سبق أن طبع لي رسالة بعنوان وجاء شهر رمضان، فصلت فيها بعض الشيء فيما يتعلق بالاستعداد والتهيؤ لهذا الشهر المبارك، ولعل في قراءتها أو الاطلاع عليها معونة بإذن الله سبحانه وتعالى على حسن التهيؤ والاستعداد لهذا الموسم العظيم المبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.